كويس. فناس قالوا له اشرح لنا، فراح شرح لهم في صلاة القاسم. زي كده مثلا لما أنا ربنا ألهمني بالصلوات اليسرية، الصلاة البرزخية وصلاة التجلي وصلاة الكولية والأخرية، ثلاث صلوات. ناس قعدوا يقولوا لي اشرح لنا اشرح لنا، فسبحان الله بعدها بسنتين شرحتها بصلوات أسماء الله الحسنى. فصلوات أسماء الله الحسنى ما هي إلا شرح للثلاث صلوات دول، فاهم؟ فنيجي بقى نشوف الصلاة الأرمزجية الأول اللي هي تعتبر المتن. متن إيه؟ متن صلاة القاسم، المتن اللي هو إيه؟ الملخص بتاعها. بيقول اللهم صلي على سيدنا ومولانا أحمد، يبقى أول ما يعرف أنه بيصلي على أحمد يبقى بإيه؟ بيصلي على الروحانية، مش بيصلي على الشخص المحمدي، لأن الإنسان روح وشخص، يعني جسم ونفس، مش كده برضو كلنا كده؟ شخص اللي هي صورتك الجسمانية، ونفس اللي هو باطنك، وروح اللي هي مهيمنة على ذلك كله، مش كده برضو؟ فلما يجي عالم من العلماء يقول لما صلي على سيدنا أحمد يبقى يقصد إيه؟ الروحانية. كويس؟ اللهم صل على سيدنا مولانا أحمد الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك، يعني جعل اسم النبي اللي هو محمد متحد باسم الله في الشهادتين، على ساق العرش، على أوراق الجنة، في الأذان، في التشهد، في كل خطبة نخطبها، فجعل اسم النبي متحدا باسمه الأعظم حتى تستقيم الأكوان. هو بيقولك لما خلق العرش وتجلى الله عليه بالعظمة ارتعد العرش، فلما كتب عليه لا إله إلا محمد رسول الله ثبتت أركانه. يبقى إيه؟ صار اسم النبي سببا لإيه؟ لظهور الجمال في وسط الجلال، لأن لا إله إلا الله جلال، والجلال لا يتحمله الإنسان بغير جمال، ولا يتحمله الكون بغير جمال. فهمت بقى؟ لأن الجلال فيه قهر، والقهر معناه إيه؟ معناه لا يوجد معه شيء. فيقوم يجي الجمال محمد رسول الله، يوم تبقى الأكوان بالمدد الجمالي أمام القهر الرباني. فعلشان كده جعل إيه؟ اسمه متحدا باسمه، واخد بالك إزاي؟ ونعتك، ونعتك إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى له صفات ربانية تليق بمرتبة الربوبية، وجعل النبي له نفس الصفات الربانية الربوبية في النبي، ولكن بمرتبة تليق بكمال العبودية، فهم؟ فربنا كريم والنبي كريم، ربنا عليم والنبي يقول أنا أعلم الخلق بالله، فهمت إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جواد والنبي كان أجود الناس بالخير، ربنا يداه مبسوطتان والنبي كان يبسط يده بالعطايا، فهمت بقى إزاي؟ يبقى وعلى شجر إحنا قلنا أن أسماء الله الحسنى دي كلها مجلاها ومظهرها في الأكوان هو النبي، فهمت بقى إزاي؟ عشان كده إيه قال له ونعتك، يعني كأن سيدنا محمد اتصف بالصفات الربوبية على مرتبة تليق بكمال العبودية، فهم؟ يعني أنت مثلا أنت مش في بيتك بتدبر بيتك وربنا بيدبر الأمر، مش كده برضو؟ الله ما أنت مدبر أهو، ما دي صفة، بس تدبير بمرتبة للعبودية على قد العبد، أنت بتدبر على قد مرتبتك. النبي بقى صار يدبر الأكوان لأنه رحمة للعالمين. شفت بقى الربوبية في النبي مظهرها عالي إزاي؟ أنت مظهر الربوبية فيك على قد بيتك وعيالك وزوجتك والوظيفة اللي أنت فيها، بتبقى رب لهذه، رب لهذه الدار، يقول لك رب المصنع، رب الدار، رب الأرض، رب المسجد، واخد بالك؟ يعني هو بيدبر المكان. لكن النبي بقى جعله الله رحمة للعالمين، فصار تدبر الأكوان كلها عن طريق هذا إيه؟ هذا هذه الأحمدية الروحانية المحمدية. عشان كده بيقول إيه سيد ابن بشيش؟ ولا شيء إلا وبه منوط في كل عروج وهبوط. فهمت إزاي؟ أي شيء تدبير الله مظهره في الأكوان إيه؟ يجي على قلب روحانية النبي فيظهر في الأكوان التدبير. فهمت؟ علشان كده بيقول إيه؟ الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك. يجي لك واحد جاهل يقول لك شوف الشرك، ده انت جاهل، انت لسه بدري عليك عشان تفهم حاجة زي دي، عايز تقعد 10 سنين تتعلم، فهم؟ بالاتحاد والحلول، نعوذ بالله، قال بالاتحاد والحلول، كلام كافر. يا ابني اصبر، خد نفس عميق، ما قالش كده، ده بيقول متحدا يعني مرتبطا، فهو ارتباط، ارتباط الربوبية بمربوبها، ارتباط الخالقية بمخلوقها، ارتباط الرازقية بمرزوقها. فالاتحاد ان معنى الارتباط وليس بمعنى الحلول، لكن هو جاهل بيسيء الظن بالأولية، يقرأ الصيغة يقول لك شرك ما تقولهاش، فهمت ازاي؟ والجهل نابع فيه هو. دول أولية بيتكلموا بالحقيقة، الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك. شوف، باسمك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ذكر الله إلا وذكر النبي، مش ده ارتباط وثيق موجود في كل حتة؟ ونعتك وصفك، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات الله، تخلقوا بأخلاق الله، مش النبي بيقول كده؟ طب ومين هو نمرة واحد في الأكوان بقى متحقق بها؟ هو النبي، يبقى دي النعته. وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته، يعني هيكله الجسماني اللي خلقه سيدنا محمد، ربنا خلق سيدنا محمد إيه؟ ليه رأس وليه ذراعين وليه جذع وليه قدمين، يعني على صورة اسم محمد، فهمت؟ الرأس يمين والإيد كده مع الجزع ح، والتقاء الفخذين الميم الثانية وفتح الساقين بعد الدال، يبقى خلق أبونا آدم على صورة اسم محمد، وإحنا جينا أولاد آدم على صورة آدم كلنا، فهمت بقى إزاي؟ أدي هو عايز يقول كده. وجعل وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته، كأن الضمير هنا يعود على إيه؟ على الصورة المحمدية. ده تفسير ليها، لأن الحديث ده الضمير صورته هنا مختلف فيه، يعود على مين؟ فهم؟ قيل فيه أقوال كثيرة. سيدنا أحمد، سيدنا عبد الكبير الكتاني بيقول إن من ضمن احتمالات الضمير عوده على إيه؟ على ضمير الأكوان. وضمير الأكوان مين؟ اللي هو النبي، فهمت؟ اللي هو السابق لكل موجود، هو النبي سابق لكل موجود، لأنه هو الأول، والجعلني فاتحا وخاتمة من حيث الروحانية لا من حيث الجسدية، مش بقول فجعلني فاتحا وخاتما، الحمد اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. وعلى يعني العلماء كلهم والاولياء قايلين الكلام ده لانهم عارفينه، علشان كده بيقول ايه؟ خلق الله سيدنا ادم على صورته، يبقى الضمير يعود على ايه؟ على ضمير الاكوان الحقيقه الاصليه من حيث الظهور، وهي المحمديه. فجعل صوره سيدنا ادم على صوره اسم محمد، ده احد تاويلاته، زي قلت لك ايه؟ ميم حاء ميم دال، صح؟ تقراها من الجنبين، لان ليك دراع كده ودراع كده، تقراها من الجنبين، ادي معنى كلام شرك. ايه الشرك اللي فيه؟ انا مش عارف ايه الشرك اللي فيه، كلام حقائق. وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله، عنصر وجود سيدنا محمد ده اتخلق بغير واسطة، بل جعله هو الواسطة، فاتخلق من أنية أنا الله، لم يكن معه شيء، فهمت ازاي؟ فخلق نورا جعله محمد بحقيقته لا ببشريته، ادي معنى من أنية أنا الله، حيث لا واسطة، لأن لم تخلق وسائط بعد، كان الله ولم يكن شيئا معه، فهمت ازاي؟ فخلق نورا ليظهر به المكونات، هذا النور هو النور محمد، فشجنا خلق من أنية أنا الله، يعني بلا واسطة، جعله واسطة الوسائط، كلام واضح. بل حتى بل هنا يعني ايه؟ بل هنا يعني اضراب الى ايه؟ الى معنى جديد ليوضح المعنى المبهم، يبقى بيضرب عن المعنى المبهم الاول لحسن تكون مش فاهم، واخد بالك؟ لحسن تفتكر ان الحكاية في الوجود الذاتي اثنين، ده الوجود الذاتي القائم بذاتي واحد وهو وجود الله، اما وجود الحقيقة المحمدية فوجودها بالله لا بذاتها، علشان كده بيقولك اوعى تفتكر ان انا بقول ان الموجود اتنين، لا، بل حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفى حسابه. يعني لا تجد ان المخلوق له وجود ذاتي بغير الله منفصل، بل هو بالله. فاذا ذهبت للمخلوق وجدت الخالق حيث لا يوجد شيء معه. فهمت بقى؟ واضحة؟ طالما انت عارف النبي خلاص تعرف اي تعبير بقى بيعبر عن النبي. طالما انت عارف النبي، الأولية بتعبر بتعبيرات مختلفة عن حقيقة واحدة، فهي الحقيقة واحدة، التعبيرات مختلفة بس لكن الحقيقة واحدة. هذه المسألة. ونسأل الله أن يفقهنا وأن يشغلنا بما أراده منا. عشان كده إيه، في من ضمن اللي يقول لي اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به.